رفيج الغربة القشرى رفيج الجرح والترحال تعال حاسب الماضي تعال قسم الأحزان شوف الوقت يجلدنا ولا في هالزمان رجال بعيد راعي الفزعة قريب منطق الحرمان إذا ماتت أمانينا طبيعي لو يضيق البال وظن إن الفرح بدعة فرضها واقع الإنسان نكابر نحبس الدمعة ومع هذا بدأت تختال دور للفرح مثلي بخد شاحب ضميان نكابر نحبس الدمعة ومع هذا بدت تختال دور للفرح مثلي بخد شاحب ضميان يقولون الصبر مفتاح كلام الناس بالأمثال وشوف الصبر ما رجع لنا المقدس ولا الجولان دباب عروقنا سرب الخمول وما لقى مكيال تلاحفنا الهموم كبار ونكسنا مدى العرفان حلفنا دام هي غربة نعودها تشيل ثقال تحزمنا بعزتنا وعزم لو قست مالان حلفنا دام هي غربة نعودها تشيل ثقال تحزمنا بعزتنا وعزم لو قست مالان صديقي يا رفيجي جاف ريجي ما بقى بي حال سواحل من اشيله ناحنتني ضدها لزمان كتابت الشعر ما قصدي تحفظه لابسات الشال كتابني شعري التافه برسم باهت الألوان تصورت المطر دمعة حداها وقتها للجال وذي حريتي غرفة صغيرة واربع الجدران قصيد الغربة القشرة كسرته كسرة الفنجان ولولا نظرة الجاهل حذفت القافي والأوزان.